الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المحرمات من النساء بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة، فقلنا في المحرمات بالمصاهرة تحرم على الإنسان زوجة ولده وزوجة أبيه من نسب أو رضاع، وأمهات زوجته منهما، وكذلك بناتها إن دخل بالمرأة. وقلنا إن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، ولكن العقد على الأم لا يحرم البنت إذا لم يكن قد دخل بها. ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت على آبائه وأبنائه. وكذلك إذا وطئها بشبهة، قلنا تحرم عليه أمهاتها وبناتها وتحرم على آبائه وأبنائه، كما يثبت بهذا الوطئ النسب ويوجب العدة. وقلنا إن المباشرة ولو كانت بشهوة ليست كالوطئ فلا تحرم شيئا. وبعد ذلك تكلمنا على ما إذا اختلطت محرمه بأجنبيات محصورات أو غير محصورات، فقلنا إذا اختلطت محرمه بأجنبيات محصورات حرم عليه نكاح أي واحدة منهن، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المحرم، وليس في هذا الأمر مشقة على الرجل، لأنه يمكنه أن يتزوج من قرية أخرى أو من مكان آخر لا يوجد فيه مثل هذا الاحتمال. وأما إذا كانت القرية كبيرة أو كانت مدينة لأن كان العدد غير محصور، فإنه يجوز له أن ينكح أي واحدة منهن، يضعف احتمال أن تكون المنكوحة هي المحرم. ولو أننا منعناه من الزواج في هذه الحالة تضاق عليه الأمر وأدى به إلى العنت، وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. وبعد ذلك تعرضنا لضابط المحصور، متى يكون العدد محصورا ومتى لا يكون محصورا، وذكرنا آراء العلماء فيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطع كوطء زوجة ابنه بشبهة، لو طرأ مؤبد تحريم على نكاح بأن كان الولد متزوجا فجاء الأب ووطئ زوجته بشبهة، وصورة الشبهة كما ذكرناه في الدرس الماضي بأن تختلط عليه البيوت أو تختلط عليه الخيام أو بأي وسيلة من وسائل الشبهة، وطئ زوجة ابنه بشبهة، ففي هذه الحالة تحرم المرأة على الولد وتمنع وينفسخ عقد النكاح بينها وبينه، لأنه لو أراد أن ينكح موطوءة أبيه بشبهة ابتداء لمنعناه من ذلك، فكما يمنع وطء الشبهة انعقاد النكاح ابتداء كما ذكرناه في السورة الماضية، إذ قلنا لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة حرمت على آبائه وعلى أبنائه، كذلك هنا إذا وطئ زوجة ابنه بشبهة فيكون هذا الوطء قاطعا للنكاح بين الولد وبين زوجته، ويجعل المرأة محرمة على الولد إلى الأبد، سواء كانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد عليها كبنت أخيه تزوجها ابنه، أي تزوج الولد ابنة عمه فالبنت محرم، فلو وطئها يؤبد التحريم بينها وبين الولد، فيستوي في ذلك ما إذا كانت المرأة الموطوءة محرما أو كانت غير محرم. ويحرم على الرجل ابتداء ودواما، يحرم على الرجل ابتداء ودواما أن يجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، كل واحدة من هؤلاء ليست محرمة بذاتها، يجوز له أن ينكح البنت ويجوز له أن ينكح العمة، ولكن يحرم عليه جمع بينهما، ليس كالمحرمات التي ذكرناهن في الدروس السابقة. أولئك محرمات على كل حالة، حرمن بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. هذا النوع الذي معنا الآن، كل واحدة من النساء يحل له أن ينكحها بذاتها إذا لم يكن عنده ما يمنع من نكاحها، والمانع من نكاحها أن تكون عنده أختها أو تكون عنده عمتها أو تكون عنده خالتها، أو على العكس يحرم عليه أن ينكح الخالة إذا كان عنده بنت أختها، ويحرم عليه أن ينكح العمة إذا كانت عنده بنت أخيها، ويحرم عليه أن ينكح البنت الثانية إذا كانت عنده أختها. فيحرم عليه الجمع بين أولئك النسوة، يحرم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، ويستوي في ذلك النسب والرضاع، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب والرضاع، ويحرم الجمع بين المرأة وخالتها من النسب والرضاع، وبين المرأة وأختها من النسب والرضاع. وقد جعل العلماء ضابطا لما يحرم الجمع بينهن من النساء، فقالوا يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لحرم عليها أن تنكح الأخرى. فالمرأة وأختها لو كانت إحداهما ذكرا، لو كانت إحداهن ذكرا لحرم عليها نكاح الأخرى، لأنه يحرم على الولد أن ينكح أخته، وكذلك يحرم عليه أن ينكح عمته، ويحرم عليه أن ينكح خالته. فكل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لحرم عليه أن ينكح الأخرى، يحرم الجمع بينهما. والأصل في هذا قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. رواه الترمذي وغيره وصححوه. ولما في ذلك من قطيعة الرحم وإن رضيت المرأة بذلك. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحكمة في قوله: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن، كما رواه ابن حبان وغيره. وقولنا يحرم الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع، يخرج معنا الجمع بين المرأة والمرأة إذا كانت بينهم علاقة بالمصاهرة، وهذه القاعدة التي ذكرناها. يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لحرم عليها نكاح أخرى، إنما يكون هذا إذا كانت العلاقة بينهن بنسب أو رضاع. وأما إذا كانت العلاقة بينهن بالمصاهرة قال: فلا يحرم الجمع بينهن. فيجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها، يجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها. العلاقة ما بين المرأة وبين أم زوجها ليست علاقة نسب وليست علاقة رضاع. نحن لو طبقنا هذه القاعدة على المرأة وأم زوجها وجدناها منطبقة، المرأة وأم زوجها لو كانت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاحها لأنها تكون جدته، ومع ذلك قالوا يجوز الجمع بين المرأة وبين أم زوجها، ويجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، من امرأة أخرى ولو فرضت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاحها. لأن حرمة الجمع بينهما وإن حصلت بفرض أم الزوج ذكرا في الأولى وبفرض بنته ذكرا في الثانية، لكن ليس بينهما قرابة ولا رضاع بل مصاهرة، وليس فيها رحم يحذر قطعها. إذن فهذا أحد أمرين، إما أنه كالمستثنى من القاعدة إذا لم نذكر كلمة العلاقة بالنسب والرضاع، إذا جعلنا القاعدة مطلقة فقلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح أخرى ولم نذكر النسب والرضاع، عند ذلك نستثني هاتين الصورتين مع بعض الصور الأخرى نستثني من القاعدة. وإذا قلنا يحرم الجمع بين كل امرأتين، إذا فرضت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى إذا كانت القرابة بينهما قائمة بنسب أو رضاع، عند ذلك ما تكون هذه الصور من المستثنى، وإنما تكون قد خرجت بقولنا من نسب أو رضاع. فإذا عصى الإنسان وجمع، أو كان جاهلا وجمع، جمع بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، قال فإما أن يقع العقد عليهما معا أو أن يقع مرتبا. فإذا وقع العقد عليهن معا بطل نكاحهن جميعا، وبعد ذلك إذا شاء أن يعيد النكاح بشروطه على واحدة منهن يجوز له هذا. إذا عقد عليهن معا بطل النكاح، لأنه لا أولوية لإحداهن على الأخرى. وأما إذا وقع مرتبا فالعقد الأول صحيح والثاني باطل، ونظير هذا ما مر معنا في المرأة إذا زوجها أولياؤها لأكثر من رجل، وقد ذكرنا تفاصيل أقوال العلماء في ذلك الموضوع في محله. هذا إذا علم السابق منهما. فإن وقع النكاح مرتبا إلا أنه لم يعلم السابق منهما، قال أيضا في هذه الحالة يبطل النكاح، كما ذكرنا نظيره أيضا في عقد الأولياء للمرأة على أكثر من رجل، إن كان مرتبا إلا أنه جهل الأول من الزوجين فعند ذلك يعتبر النكاح باطلا. قال ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته، وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى، وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه، إذ لا تحرم المناكحة بتقدير ذكورة أحدهما، فهذا لا علاقة له بالقاعدة أبدا، وإنما نص عليه لأنه ربما يشتبه على الإنسان. ومن حرم جمعهما بالنكاح حرم وطؤهما بملك اليمين، كل امرأتين حرم الجمع بينهما بالنكاح. طبعا النكاح يكون للحرائر، وأما الأمة فلا يقال إن سيدها نكحها، ما يقال إن سيدها تزوجها، يطأها بدون عقد. وبناء على ذلك قالوا كل امرأتين حرم الجمع بينهن بالنكاح لأن كن حرائر، حرم على الرجل أن يجمع بينهن في الوطء بملك اليمين إذا كان يملكهن، فإذا ملك أختين ووطئ إحداهن فيحرم عليه وطء الأخرى، ولا سيما أن الموطوءة إذا حملت تصير مستولدة، تصير أم ولد، وتصير والولد يكون حرا وتصير حرة بعد وفاة سيدها. وإذا وطئ المرأة حرم عليه أن يطأ عمتها فيما لو كان قد ملكهما ملك يمين، أو وطأ إحداهن حرم عليه أن يطأ خالتها، وهكذا. ولكن لا يحرم عليه الملك جائز، ولكن يحرم عليه أن يجمع بينهن في الوضع. فإن وطئ واحدة منهن، وطئ الأخت الأولى، ماذا يعمل إذا أراد أن يطأ الثانية؟ هن لو كن حرائر لكان له طريق، إذا تزوج المرأة وأراد أن يتزوج خالتها لا مانع من هذا، الذي يحرم عليه الجمع بينهن. لكن لو طلق المرأة وانتظر حتى تنقضي عدتها وتبين، يجوز له أن ينكح خالتها، ويجوز له أن ينكح عمتها ويجوز له أن ينكح أختها، لأنه لا جمع بينهن في هذه الحالة. فإذا كان هذا جائزا في الحرائر ففي الإماء من باب أولى. لكن كيف يعمل الرجل إذا وطئ الأمة؟ قال إذا وطئ واحدة منهن بملك اليمين حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الأولى، وتحريم الأولى يكون ببيعها، أن يبيع الأولى أو أن ينكحها يزوجها. فإذا زوجها لرجل آخر لا يستطيع بعد ذلك وطئها أو مكاتبتها مكاتبة صحيحة، والمكاتب كالحر ما لم يعجز نفسه. وإنما فرضنا عليه هذا حتى لا يجمع بينهن في الوطئ. إذا وطئ إحداهن سبيل وطئ الأخرى أن يحرم الأولى بوسيلة من الوسائل، يجعل نفسه ممتنعا منها إما ببيعها أو بمكاتبتها أو بتزويجها. قالوا أما الحيض هذا ليس مانعا، بعد أن تطهر يستطيع أن يطأها وأن يجمع بينهن، هذا ليس محرما، هذا محرم عليه الوطء الآن، لكن ليس محرم عليه وطء المرأة من حيث هي، لا، هذا لعذر طارئ. وكذلك الإحرام بالحج صحيح حرم عليه أن يطأها، لكن لا لكونها أنثى وكونه ذكر أو لكونه يملك أختها، ولكن الإحرام لعذر طارئ وهو الإحرام، هذا ليس تحريما للمرأة بسبب المرأة، وإنما هو تحريم على الرجل أن يطأ بسبب الإحرام. وكذلك الرهن، لو رهن المرأة الأمة، لو رهن الأمة عند إنسان ما، قال لأنه يجوز له أن يطأها بإذن الراهن، وبناء على ذلك يستطيع أن يجمع بينه وبين أختها وعمتها، هذا لا يكون تحريما لها. التحريم يكون بأحد الأمور التي ذكرناها أو بما يشابهها من البيع وأن ينكحها لإنسان آخر أو أن يكاتبها مكاتبة صحيحة. قال ولو ملكها ثم نكح أختها، ملك امرأة ثم نكح أختها، أو عكس، نكح امرأة ثم ملك من يحرم الجمع بينهما، حلت المنكوحة دونها. المنكوحة هي التي تصير حلالا والثانية تحرم عليه. ثم انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام على المحرمات من النساء بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة أو بسبب الجمع بينهن، انتقل إلى العدد الذي يجوز للرجل أن يجمع بينه من النساء، لأننا نتكلم على الجمع بين المرأة وأختها، أي أن ينكح الثنتين معا. فما هو العدد الذي يجوز للإنسان أن ينكحه من النساء بتحريم بسبب المصاهرة، وهناك تحريم بسبب الرضاع، وهناك تحريم بسبب النسب، وهناك تحريم بسبب العدد. يحرم عليه أن ينكح امرأة لا بقرابة لا بنسب ولا برضاع ولا بمصاهرة ولا لأنه قد نكح أختها أو عمتها أو خالتها، ولكن للعدد الموجود عنده من النساء. قال فيجوز للرجل إذا كان عبدا أن ينكح امرأتين، يجوز للعبد أن ينكح امرأتين، ويجوز للحر أن ينكح أربعا، أي أن يجمع في وقت واحد أربعا من النساء. أما بالنسبة للعبد جواز نكاحه للمرأتين وأنه على النصف من الحر، قال فالدليل على ذلك أن الحكم بن عيينة رضي الله عنه نقل إجماع الصحابة فيه، أجمع الصحابة على أن العبد لا يجوز له أن يزيد عن ثنتين، والإجماع دليل شرعي كالقرآن والسنة يجب العمل بمقتضاه. وأما من حيث المعنى فقد قالوا إن العبد نصفت عليه الأحكام، فبالنسبة للحد يحد نصف حد الحر البكر سواء كان محصنا أم كان بكرا، وفي كثير من الأحكام فرق بينه وبين الحر خففت عليه الأحكام. وبناء على ذلك أيضا في أمر النكاح لم يستوي مع الحر، فجوزوا له أن ينكح امرأتين. ونحن حينما نقول إن العلماء أجمعوا ليس معنى هذا أن علماء المسلمين أن الصحابة رضوان الله عليهم قد ابتدعوا في دين الله تعالى حكما ما أنزل الله به من سلطان. لا، ليس هذا مرادنا. حينما يقول العلماء هذا إجماع، معنى هذا أن هذا الإجماع يستند إلى دليل شرعي من القرآن أو من السنة. لا يمكن أبدا أن ينعقد الإجماع من غير مستند شرعي. لا إجماع في الإسلام من غير مستند شرعي. لابد أن يكون هناك مستند إما من القرآن وإما من السنة، ولكن هذا المستند قد ينقل إلينا مع الإجماع وقد لا ينقل إلينا. فإذا نقل إلينا فبها ونعمة، وإذا لم ينقل إلينا فإننا نقطع بوجود هذا الدليل الشرعي، وأن الصحابة رضوان الله عليهم ما أجمعوا إلا بناء على مقتضى، لكنه لما كان الأمر بديهيا أو كان الأمر مما لا يحتاج معه إلى دليل لم ينقل إلينا سلفنا رضوان الله عليهم الدليل عليه. وهذا يوجد في كثير من مسائل الإجماع. فلا يظنن واحد منكم أن الأمة تجمع عن شهوة أو هوى، لا، ما يجمعون. لابد أن يكون الإجماع ناتجا عن مستند شرعي، إما قرآن وإما سنة وإما قياس. قد يقيس العلماء أمرا على أمر ويجمعون بناء على مقتضى، كما أجمعوا على قياس العبد على الأمة. قال الله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أن الأمة إذا زنت فإنها تنال من الحد نصف حد الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب ما هو حكم العبد؟ قاس العبد على الأمة، وأجمعت الأمة على هذا القياس. وكذلك قاسوا الأمة على العبد في السراية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اعتق الإنسان شركا له في عبد، لأن كان بينه وبين رجل آخر عبد مشترك، ثم اعتق أحد الرجلين نصفه، ماذا نعمل بالنصف الثاني؟ الإسلام جاء وحث على عتق الرقيق وفتح كل الأبواب من أجل عتقهم وحريتهم. فقال: إذا اعتق الرجل نصفه أحد والثاني نصفه حسبة لوجه الله تعالى، وإما أن يقوم النصف الباقي على المعتق، نأتي ونقول له: أنت قد اعتقت نصفك وشريكك لا يريد أن يعتق نصفه وأنت غني، فيجب عليك أن تدفع الثمن للشريك، فيذهب ويدفع ثمن النصف الثاني للشريك ويعتق العبد ويصير حرا كاملا وليس مبعضا. طيب والأمة لم ينص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قاس العلماء الأمة على العبد في حكم السراية، أي أن الحرية تسري من نصفها الذي اعتق إلى نصفها الذي لم يعتق، وأجمعت الأمة على هذا. هذا إجماع ناتج عن قياس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ماتت الفأرة في السمن وهو مائع فلنلقه كله، وإذا ماتت به وهو جامد نلقي الفأرة ونلقي ما حولها. ثم قاس هذا النص ورد في السمن. ثم قاس العلماء الزيت وغيره من المائعات التي يكون لها حالان، حال تجمد وحال ميوعة، فقالوا: إذا كانت جامدة ألقينا النجاسة وما حولها، وإذا كانت مائعة أرقناها. قاسوا المائعات الأخرى على السمن الذي ورد به النص، وأجمعت الأمة على هذا القياس. ونظائر هذا كثيرة جدا. فالإجماع قد ينعقد عن نص من القرآن، وقد ينعقد عن حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينعقد عن قياس. ولا يمكن أبدا للإجماع أن ينعقد عن شهوة وهوى. والإجماع مصدر من أهم مصادر التشريع في الإسلام. فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن العبد ينكح امرأتين ولا يزيد عليهما، كما نقل ذلك الحكم بن عيينة رضي الله عنه. وأما الحر فيحل له أن ينكح أربعا من النساء، وذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي: وقد أسلم وتحته عشر نسوة، زوج عشرة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. طبعا جواز نكاح الأربعة للرجل لا يجادل فيه إلا معاند، ما يناقش في جواز التعدد إلا معاند، إما كافر أو زنديق فاسق أو عارف معاند أو جاهل أحمق، لأن هذا من المعلومات من الدين بالضرورة، وليس أمرا نظريا بل هو أمر عملي. كل الصحابة كان يعدد، رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من عدد والأنبياء قبله. شرعة التعدد ليست شريعة إسلامية فقط، معظم الأنبياء عدد، عنده أكثر من امرأة، إبراهيم عليه السلام عدد، وإسماعيل عدد، وسليمان عدد، وداود عدد، وموسى عنده تعدد، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا عدد، وكلنا يعرف هذا من الأمور البديهية. وأصحابه رضوان الله عليهم عدد، والتابعون عندهم تعدد، وأتباع التابعين. والتعدد شريعة مضت في أمتنا وسوف تبقى إلى يوم القيامة، والتعدد من أهم الأمور التي تحل مشاكل المجتمعات الإنسانية. ما شرع الله التعدد إلا لما يعلمه من حاجة المجتمعات له، ولولا أن المجتمعات بحاجة للتعدد لما شرعه الله تعالى. والله لم يقل إن التعدد واجب، قال إن التعدد جائز، فمن كان بحاجة إلى التعدد ما تكفيه امرأة واحدة، فبدلا من أن يقع في الحرام النساء في المجتمع كثيرات، ومن كانت تكفيه المرأة الواحدة فالأفضل الاقتصار عليها. وواقع الحياة الإنسانية من عهد آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة لن يتغير الإنسان. الإنسان هو الإنسان، الرجل يطمع بأكثر من امرأة وتهش نفسه لأكثر من امرأة، يرغب بهذا، فإذا كانت عنده هذه الرغبة فقد فتح الله له الطريق. وعدد النساء في المجتمعات كلها أكثر من عدد الرجال قديما وحديثا وفي كل المجتمعات. ولو أننا قصرنا النكاح على امرأة واحدة لأدى هذا إلى إفساد المجتمع، لأن المرأة كما أن الرجل بحاجة إلى المرأة كذلك المرأة بحاجة إلى الرجل، بل المرأة حاجة المرأة إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إلى المرأة بمرات، لأن المرأة عندها زيادة عن الغريزة عاطفة الأمومة منذ أن تخلق، وهي تعبث باللعب، الأطفال الصغار تجعلها بنتا لها. هذا الشيء ما هو موجود عند الرجل، قد يحس به الرجل إحساس جانبي، ولكن المرأة يعتبر أساسا في حياتها هذا الأمر، عاطفة الأمومة. فالمرأة أحد أمرين، إما أن يهيأ لها رجل تتزوجه، وإلا فقد تقع بالفاحشة. ليس كل النساء عندها المقدرة على أن تعف نفسها، ولو لم يشرع الله النكاح التعدد لوقع الظلم على بعض أبناء المجتمع. الآن مثلا هنا في الكويت 10,000 مؤلفة من النساء زيادة عن الرجال، ماذا يعملنا؟ ماذا يعمل؟ يعني خلقت لتظلم في الحياة؟ خلقت لتظلم؟ لابد لها من حل، تريد رجلا، هذا أمر ما هو سر وليس شيئا مبتكرا ولا شيء مبتدع. الإنسان يستطيع أن يصبر عن الطعام، ويستطيع أن يصبر عن الشراب لأمد معين، وكذلك بالنسبة للنكاح، هذه غرائز ما يستطيع الإنسان التحلل منها ولا يستطيع الانفكاك عنها، ما يستطيع أن أقول إني أنساها لا سبيل إلى نسيانها. وبناء على ذلك هذه المرأة إما أن نعفها بجواز التعدد، وإلا أحد أمرين، إما أن تقع في المعصية فتفسد وتفسد، وإما أن تنصب حبالها للرجل فيطلق زوجته الأولى ويتزوج الثانية. ماذا نكون قد عملنا؟ نكون قد دمرنا الحياة مرة واحدة، وهذا ما يقع في كثير من المجتمعات. وكلا الأمرين شر على البيئة وعلى الحياة الإنسانية كلها، ولذلك شرع الله التعدد لم يفرضه على الناس. وإذا أراد الرجل أن يعدد ورضيت المرأة بالتعدد للمرأة الثانية تريد أن يتزوجها، الإسلام شرع له هذا، هو مباح وجائز. لم نقل له إنه الأفضل في حقه، بل قال العلماء إذا كان يكتفي بالواحدة فالأفضل له الواحدة، وإذا كان لا يكتفي عنده امرأة ما تكفي، كثير من الرجال ما تكفي المرأة، ولا سيما أن المرأة تمر بحالة حيض سبعة أيام في كل شهر، وربما يستمر لخمسة عشر يوما. من يصبر عن زوجته خمسة عشر يوما؟ إذا صبر مرة ما يصبر كل مرة، هذه حقائق لا داعي لأن يتلكأ الناس في الكلام عنها، واقع الحياة. إلا إذا كان مريضا، رجل عادي سوي ما يستطيع أن يصبر عن هذا نصف حياته يعيش دون امرأة، ولا سيما المتزوج. وبعض الرجال حتى لو لم تكن امرأته في العادة، المرأة ما تطيقه، يحتاج لامرأة ثانية، هكذا خلق، هذه طاقته. أحد أمرين، إما أن يقع في الحرام في المعصية ويفسد النساء كما ذكرنا على المرأة قبل قليل، وإما أن نبيح له التعدد حتى يحصن نفسه ويعفها. وهذا هو الواقع في الحالة دي. هذه أوروبا النصرانية منعت الرجل من التعدد، تزوج الواحدة، لكن ماذا كانت النتيجة؟ هل اكتفى الرجل بالواحدة؟ هل يوجد في أوروبا كلها رجل لا يزني؟ هل توجد في أوروبا كلها امرأة لا تزني؟ تريد زوجا والتعدد ممنوع، إذا لا بد من الزنا وعندها مباح، أتادر على حياة إباحية. والرجل يريد امرأة أخرى وقد منعناه من التعدد وعنده إباحية مشروعة، فيبين بدلا من أن يتزوج وتصير مرأة في عنقه ينفق عليها ويكرمها، لا يزني بها. فأبحنا له التعدد بالحرام وحرمنا عليه التعدد بالحلال. هذا هو الواقع، نحرم على الرجل التعدد بالحلال ونبح له التعدد بالحرام، الذي يؤدي إلى إفساد المرأة وإفساد الأسرة وإفساد البيئة والمجتمع وإفساد الحياة الإنسانية كما نرى آثاره اليوم. اليوم أوروبا أو العالم الغربي كله، العالم الكافر كله يضج من مسألة الإباحية. العالم الغربي يطالب بتعدد الزوجات، وفاقدو الشخصية من أبناء أمتنا يطالبون بمنع التعدد. الإماعات الذين تقمصوا شخصية الغرب بعد أن ذلوا بترك دينهم ومعتقدهم، النصارى يطالبون بإباحة الطلاق، والمتحللون من الإسلام يطالبون بتحريم الطلاق. وهذا شأن الأمم المتخلفة، دائما تعيش على فتات الموائد، تعيش على فتات الموائد، ما ينبذه غيرها بعد أن يجرب تتهالك عليه. وهذا شأن الأمم التي تعيش بدون دين أو عقيدة. وأما نحن المسلمين فالتعدد عندنا جائز وواقع، وهو خلق أمتنا على طيلة التاريخ. وما دب الفساد في مجتمعنا من أكبر عناصر الفساد الآن في المجتمعات من ناحية المرأة والرجل، تأخر الزواج ومنع التعدد، تأخر الزواج ومنع التعدد. كل غربي عنده تعدد لكن بالحرام، وصار المسلم اليوم يخاف من التعدد، صار التعدد محرما عليه. انعكست الآية، النصارى الذين يحرمون التعدد صار عندهم التعدد واقع بالإباحية ليس بالزواج، التعدد واقع بالحرام. والمسلم الذي شرع الله له التعدد بالحلال صار التعدد حراما عليه. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا. نحن ما نقول للناس اذهب وتزوج، نفرض عليه، نقول أن الزواج مباح لك، اعتقد هذا، فإذا كنت في رغبة فافعل لتعف نفسك وتعف الأخريات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعتقد بعض الجهلة أو بعض المحرفين أن الله جعل العدل شرطا في صحة النكاح، التعدد. وقال الله تعالى في آية أخرى ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فلا سبيل إلى التعدد. هذا جهل وحمق من قائله، أو عناد وتحريف لآيات القرآن الكريم. هذه العدل واجب، ما قال العلماء إنه شرط في صحة النكاح، ولم يقل هذا موحد، وإنما هو واجب، يجب على الإنسان العدل. فإن عدل فقد وفى بما أمره الله به، وإن لم يعدل فقد عصى، ولكن نكاحه صحيح ككل أمر أوجبه الله تعالى على الإنسان. فليس العدل شرطا في صحة التعدد، وإنما هو واجب مستقل لا علاقة له بالتعدد. ويجوز للإنسان التعدد سواء كان غنيا أم كان فقيرا، وسواء كان كبيرا أم كان صغيرا، وعلى أي حال ما دام قد تراضى مع رضية المرأة الثانية بالعيش معه فيجوز له أن يتعدد. رضيت امرأته الأولى أو لم ترضى، رضيت أو لم ترضى، فباح الله له التعدد وما حرمه عليه. وما كان لبشر مهما أوتي أن يحرم ما أحل الله، فالتعدد جائز ومشروع. فيجوز للحر أن ينكح أربعا من النساء وأن يكن جميعا معه دفعة واحدة، وأما ما زاد عن ذلك فليس الإنسان بحاجة له، ولذلك لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. قال فإن نكح خمسا معا يكون كمن نكح أختين معا، يبقى النكاح الخمس. وإن نكحهن مرتبا فالأربع الأول يكون نكاحهن صحيحا والخامسة يكون نكاحها باطلا. قال وتحل الأخت إذا تزوج امرأة وأراد أن يتزوج أختها، تحل الأخت والعمة والخالة والخامسة في عدة بائن. إذا طلق امرأة طلاقا بائنا بأن بت طلاقها بأن طلقها ثلاثا أو طلقها طلقة رجعية إلا أنها قد انتهت عدتها، إذا طلقها طلقة رجعية وانتهت عدتها فيجوز له أن ينكح عمتها وخالتها وأختها وخامسة. وإذا طلقها طلاقا بائنا بأن بت طلاقها طلقها ثلاثا ولو دفعة واحدة لأنه يقع بإجماع فقهاء المسلمين، يجوز له أن ينكح الخامسة ولو كانت في العدة لأنها صارت بحكم المبتوتة المنتهية. وأما إذا كانت رجعية فلا ينكح عمتها ولا خالتها ولا أختها ولا الخامسة إلا بعد انقضاء عدة الرجعية، لأن الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث ويجوز له أن يراجعها في كل لحظة. طيب، وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين، إذا طلق الحر المرأة ثلاثة تطليقات أو طلق العبد تطليقتين تصير المرأة بائنة، هل يجوز له أن يراجعها؟ مراجعة ما يجوز، انتهت عدتها. هل يجوز له أن ينكحها من جديد؟ قال لا يجوز له أن ينكحها من جديد حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكيفية النكاح كيف تحل له؟ طلقها ثلاثا بانت ما يستطيع أن يراجع حتى تنكح زوجا آخر بعقد صحيح، بعقد صحيح وزواج غير مشروط، سواء كان حرا أم كان عبدا، ويكون بعد أن يعقد عليها رجل آخر وأن يطأها، أن يعقد عليها رجل آخر وأن يطأها في نكاح صحيح بأن يغيب حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج هذه المرأة بشرط الانتشار. وإنما يدقق العلماء على هذه الأمور حتى لا يقع التحايل في مسألة تحليل الزوجة إذا طلقت ثلاث تطليقات من زوجها، كما هو معروف ويتعامل به كثير من الجهلة. يقول الإمام النووي رحمه الله لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبولها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه، كأن كان رجلا بالغا أي الزوج الجديد لا طفلا على المذهب، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ عقدت على عبد الرحمن بن الزبير ولا تريد العيش معه. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يجامعك وتجامعين. والعسيلة المراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطأ، وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطأ نفسه، المراد بها الوطأ نفسه، سمي بذلك تشبيها له بالعسل بجامع اللذة. وقيت بالحر غيره من العبيد بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق، هذا استوفى ما يملك وذاك استوفى ما يملك، فلا يجوز له أن يراجع زوجته أو أن ينكحها إلا إذا نكح زوجا آخر. قال ولو نكح هذا الرجل الجديد أتى لهذه المرأة التي طلقها زوجها وبت طلاقها، نكح بشرط إذا وطئ طلق يتفق مع زوجها، يقول لو تتزوج زوجتي السابقة وبشرط أنك إذا وطئتها تطلقها، قال هذا يكون نكاح باطل لأنه نكاح مؤقت بشرط التأقيت وهذا باطل يبطل النكاح ويفسده. قال هو يتزوجها زواج عادي، فلو شرط مثل هذا الشرط يكون النكاح باطلا ولا تحل لزوجها الأول، يتزوجها. فإذا بدا له أن يطلقها لا مانع أن يطلقها وترجع إلى زوجها، لكن ليس بالشرط، ولو كان الشرط ضمنا أو بشرط إذا وطئها بانت منه، بدون أن يطلقها تصير بائنا بمجرد الوطئ، يصير كالطلاق المعلق، فهذا ما يصح أيضا ويكون باطلا ولا تحل لزوجها الأول، وإنما يتزوجها زواجا شرعيا صحيحا. فإذا بدا له أن يطلقها لا مانع من هذا، ولكن لو أن رجلا آخر أجنبي غريب سمع بالمرأة وعرف أن زوجها الأول بحاجة لها ويريد نكاحها وهي ترغب في هذا، ولكن الشرع حال بينهما حتى تنكح زوجا غيره، لو أنه نكحها وفي نفسه أن يطلقها جائز، إذا لم يذكر هذا في العقد ذهب إلى وخطبها خطبة شرعية دون تواطؤ بينهما، خطبها خطبة عادية ورضيت وتزوجها، وبعد أن تزوجها طلقها، ولو كان يضمر هذا في نفسه ما يؤدي إلى إفساد العقد ولا إلى بطلانه، فيكون هذا صحيحا وتحل لزوجها الأول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.